إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرحنا لحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب بيان النجاسة وإزالتها، قال رحمه الله: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث. فهذا الحديث من رواية أبي السمح رضي الله عنه، وهذا الصحابي مشهور بكنيته، مشهور بهذه الكنية، فيقال له أبو السمح. ولهذا لما ترجم العلماء لهذا الصحابي لم يجزموا له باسم، يعني فاسمه يعني غير معروف وغير مشهور. ولهذا يعني بعضهم قال: قيل اسمه إياد، قيل اسمه إياد بهمزة مكسورة ثم ياء بعدها ألف ثم دال، إياد، قيل اسمه كذا، وإلا فهو مشهور بهذه الكنية فيقال له أبو السمح. وهذا الصحابي كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو السمح هذا لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث فقط، لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا فقط، وهو يعني هذا الحديث المتعلق ببول الغلام وبيان أنه يعني يرش ولا يلزم غسله. وهذا أيضا يعني الذين ترجموا لهذا الصحابي لم يذكروا سنة وفاته، لم يذكروا سنة وفاته، فسنة وفاته يعني مجهولة وليست معلومة. هذا أو هذه يعني بعض المعلومات تتعلق بهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فكما قال الحافظ يعني هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه، وكذا النسائي في سننه أيضا، كما أخرجه أيضا الإمام الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين وصححه، وهو يعني حديث يعني صحيح، وهو حديث صحيح ثابت. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. نتكلم بعد ذلك عن بيان معاني الحديث. طبعا هذا الحديث قبل أن نتكلم في معانيه، هذا الحديث يعني له سبب، يعني سبب ورود، له سبب ورود. فقد جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال يعني قال له ولني قفاك يعني احقني قفاك. والمراد بالقفا هنا طبعا الظهر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل كان يقول له يعني احقني ظهرك حتى يستتر به. فقال يقول له ولني قفاك أي ظهرك. قال أبو السمح فأوليه يعني ظهري. قال فأوليه قفايا فأستره به يقول أبو السمح فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما. يعني ذات يوم جاء بالحسن إما الحسن أو الحسين وكلاهما طبعا ابن لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره. إذا الراوي شك في هذا الفتل البائل إما أن يكون الحسن أو الحسين. قال فبال على صدره أي بال على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني أصاب يعني ذلك البول ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو السمح فجئت أغسله يعني أراد أن يغسل يعني ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أغسله فقال أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية والمراد طبعا الجارية هنا هي الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ يعني البنت والطفلة الصغيرة الصبية يعني تسمى يعني جارية يقال لها جارية إذا لم تبلغ. فقال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية. إذا فالإنسان الرجل والمرأة إذا كان حاملا مثلا لطفلة لصبية لجارية وبالت هذه الجارية على الثوب يعني ثوب حاملها فحينئذ لابد يعني من غسل يعني ذلك البول يعني لابد أن يغسل بأن يعني يفاض على مكانه الماء حتى يعني يشبع الماء ويقطر ماء ويذهب عنه ماذا أثر ذلك البول. فقال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية يعني الصغير إذا كان جارية وأنثى وصبية وطفلة فلا بد من غسل الثوب الذي يصيبها أو الذي يصيبه بوله بخلاف الغلام يعني الصبي الذكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويرش من بول الغلام والغلام طبعا المقصود به يعني الطفل الصغير الصبي الذي لم يبلغ أيضا هذا يقال له أيضا يعني غلام إذا فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصبي الذكر إذا بال على ثوب إنسان فإنه لا يلزم غسله كما يغسل بول الجارية بل يكفي فيه ماذا الرش. ولهذا قال ويرش من بول الغلام. وظاهر هذا الحديث أن مجرد الرش يعني يكفي يعني لو أخذ الإنسان شيئا من ماء وقليلا من ماء ورش به ذلك المكان فإنه يكفي. ولكن جاء يعني في روايات أخرى كما سيأتي يعني لما أذكر أحاديث الباب سيأتي بأن يعني هذا المضح الخفيف وهذا الرش الخفيف لا يكفي بل لابد من أن يعني يتتبع ذلك البول بالماء ولو كان الماء طبعا قليلا فيكفي أن نصب يعني شيئا من الماء على المكان الذي بال فيه ماذا؟ الصبي الذكر، ولكن لا يلزم غسله كما يغسل يعني بول الجاري، يعني يكفي أن نصب الماء قليلا على يعني بول الغلام ويطهر بذلك. إذن فالشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فرق بين بول الجارية الأنثى وبين بول ماذا؟ الذكر الغلام الذكر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني بول الجارية لابد أن يغسل كما يغسل بول الكبير، كما يغسل بول الكبير، بخلاف الصبي الطفل فإنه لا يلزم أن يغسل كما يغسل بول الكبير، بل يكفي فيه يعني الرش والنظف وإراقة يعني شيء من ماء يعني لا يبلغ إلى أن يعني يصبح يعني مكافرا بالماء، لأن الغسل طبعا كما قال العلماء لابد فيه من المكافرة بالماء. مثلا الثوب إذا كانت عليه نجاسة يعني لا يكفي أن نبدله فقط، بل لابد أن نكافره بالماء حتى يصبح الماء يتقطر من ذلك الثوب، وبذلك طبعا يعني يذهب تذهب النجاسة ويذهب أثره. وأما بول يعني الغلام الصبي فلا يلزم فيه هذه المكافرة بالماء، يعني نشبعه ماء حتى يعني يتقاطر ذلك الثوب، بل يكفي أن يعني يبلل فقط يعني ذلك المكان الذي بال فيه الصبي. هذا هو يعني معنى يعني هذا الحديث في الجملة. وهذا الحديث طبعا يعني يتضمن مسألة بول الغلام والجارية، يعني ما حكمهما؟ هل يلزم غسلهما أو يكفي فيهما النظر أو يفرق بين بول الجارية وبول الغلام؟ هذه المسألة هي التي تبحث يعني تحت هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا ساقه المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، وهو باب بيان النجاسة وإزالتها، لأن هذا الحديث أولا يدل على أن بول الجارية نجس، فيه دليل على أن بول الجارية نجس ويجب غسله كما يغسل الكبير، يجب غسله كما يغسل بول الكبير. وأيضا في هذا الحديث يعني بيان كيفية تطهير بول الغلام، لأن المؤلف ماذا قال؟ باب بيان النجاسة وإزالتها، يعني وبيان كيفية إزالة هذه النجاسة. فذكر المؤلف هذا الحديث لأن هذا الحديث بين لنا كيف نزيل نجاسة بول الغلام، فدل الحديث على أن يعني بول الغلام هو نجس، وإزالة نجاسته فإنه لا يلزم أن يغسل كما يغسل بول الرجل الكبير، بل يكفي فيه ماذا؟ يعني النضح ويعني التبليل بالماء. فهذه الأسباب التي يعني حملت المؤلف رحمه الله على ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب. طيب نعود إلى المسألة، ما حكم الثوب يصيبه بول الجارية أو بول الغلام؟ ما حكم هذا الثوب وكيف يعني يطهر؟ كيف يطهر؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، فمذهب الحنفية والمالكية، إلى وجوب غسلهما معا. الحنفية والمالكية لا يفرقون في بول الصبي بين ذكر وأنثى، فالجميع عندهم لا بد أن يغسل، وأن يكفر بماذا؟ بالماء. ومن طبعا يشترط الذبح قد يشترط ذبحه، ومن يشترط العثر قد يشترط عثره، إلى آخر يعني تفاصيل يعني كيفية الغسل النجاسة. المهم أن الحنفية والمالكية يقولون الثوب إذا أصابه بول صبي لا بد أن يغسل، ولا يكفي فيه مجرد النضح والرش، بل لا بد أن يغسل وأن يكافر بالماء حتى يتقطر منه الماء، الغسل المعروف لا بد أن يغسل. ولا يفرقون أرحمك الله، لا يفرقون بين ذكر وأنثى. إذن هذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ويستدلون طبعا بعموم الأحاديث، يستدلون بعموم الأحاديث التي دلت على نجاسة بول الإنسان، يستدلون بعموم الأحاديث التي دلت على نجاسة بول الإنسان. وأما يعني مثل هذه الأحاديث التي يعني بين أيدينا الآن، يعني بعضهم يضعفها أو يضعف بعضها، والبعض الآخر يعني قد يؤولها ويفسر النضح فيها بالغسل، إلا أنه يعني غسل يعني خفيف كما يقولون. المهم أنهم لا يفرقون بين الذكر والأنثى فيما يتعلق ببول الصبي، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني في المسألة هو مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله. هذا الهواتف محتاج مذهب أنا أكتشف إن المسلسل كل مرة ثانية أحاول أجيب طاولة أكبر يعني في الجلسة القادمة إن شاء الله، يعني كلموا جماعة اللجنة يجيبوا طاولة يعني تكون أكبر شوية حتى نضع الكتاب ونضع ما شئتم من هواتف ومسجلات، فنجمع بين الحسنيين إن شاء الله. طيب، إذا القول الثاني في المسألة كما قلت هو مذهب الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام في زمانه، ومذهبه رحمه الله أنه لا فرق أيضا بين بول الصبي الذكر وبين بول الصبية الأنثى، لا فرق بينهما، والجميع عنده يكفي فيهما ماذا؟ عكس المذهب الأول، يكفي فيهما النضح. نعم، فعند الإمام الأوزاعي يكفي نضح بول الغلام ولا يلزم غسله، ويكفي عنده أيضا أن ينضح بول الجارية الصغيرة أيضا، يعني بول الجارية الصغيرة عند الأوزاعي لا يلزم فيه الغسل، بل يكفي أن ينضح كما ينضح بول الغلام. إذا فأيضا يعني الإمام الأوزاعي كما ترون يعني لا يفرق بين الذكر والأنثى، إلا أنه يعني يفتي ب يعني يفتي فيهما بماذا؟ بالنضح، ولا يلزم عنده فيهما الغسل، هذا مذهب الإمام الأوزاعي. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يفرق بين الذكر والأنثى، فالأنثى ولو كانت صغيرة ترضع لا بد أن يغسل بولها، لا بد أن يغسل بولها كما يغسل بول الكبير. وأما الغلام الصغير الرضيع فيكفي فيه ماذا؟ النضح، يكفي فيه النضح وتبليله بشيء من الماء، ولا يلزم أن يكفر بالماء إلى حد الغسل. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وهذا القول الثالث طبعا هو الصحيح بلا شك، هذا القول الثالث هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه السنة النبوية الصحيحة، فقد جاءت عدة أحاديث الثابتة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، وتنص على أن بول الجارية لا بد أن يغسل، وأما بول الغلام فيكفي فيه ماذا؟ المضح. وهذا الباب طبعا يعني جاء فيه عدة أحاديث صحيحة وثابتة، منها حديث أبي سمح الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، منها أيضا ما ثبت في صحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان يعني الذكور، الصبيان جمع صبي وهو الذكر، كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة فيبرك عليهم، قالت ويحنكهم ويحنكهم. والتحنيك باختصار أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا ولد لهم مولود فقبل أن يطعموه أي شيء حتى الحليب كانوا يأتوا أو يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمضغ تمرة ثم يعطي ذلك الصبي من ريق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وذلك التمر يعني يعطى من ريق النبي صلى الله عليه وسلم وذلك التمر الذي مضغه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون يعني ذلك هو أول ما يدخل جوف هذا الطفل، وهذا كانوا يفعلونه أيضا يعني تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن هذا التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفريق من أهل العلم قال لا، بل يعني يجوز أن يفعل ذلك مع يعني أهل العلم والصالحين ونحو ذلك. المهم أن هذا هو معنى التحنيك الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها. إذا فتقول عائشة كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، أتي بصبي فبال عليه. قالت عائشة رضي الله عنها فدعا بماء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه. ولهذا احنا قلنا لمجرد الرشق لا يكفي، فالشاهد في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني اتبع الماء ذلك البول، يعني جعل يصب الماء على اماكن الاماكن التي اصابها البول. قال فدعا بماء فاتبعه ولم يغسله، يعني لم يوضع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في ماء ويكفر بماء وغسل، لا، وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ذلك الإتباع. وجاءت رواية في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت في هذا الحديث فدعا بماء فصبه عليه، فدعا بماء فصبه عليه، هذا حديث عائشة. جاء أيضا في الصحيحين، جاء أيضا في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا إلى هذا القيد، هذا قيد مهم سيفيدنا يعني في مسألة أخرى. ماذا قالت؟ أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه. وتحملوا يعني إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وصبره أيضا، إحنا لو الواحد منا يعني بال عليه صبي لأقام الدنيا ولم يبعده، يدير حالة كما قلنا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يعني يبول عليه الصبيان الواحد تلو الآخر، ومع ذلك يعني نفسه طيبة بذلك ولا يعني يجد في نفسه أي يعني تضجرا وسقطا ونحو ذلك. طيب تقول أم قيس فبال على ثوبه قالت ودعا بماء فنضحه ولم يغسله. فدعا بماء فنضحه يعني نضح الثوب ولم يغسله. وفي رواية لمسلم قالت فدعا بماء فرشه. فدعا بماء فرشه. وثبت أيضا في سنن أبي داود وغيره وهو حديث أيضا يعني ثابت وإسناده حسن ويصح بما له من الشواهد عن لبابة بنت الحارث. عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين ابن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذال عليه فقلت يعني تقول لبابة فقلت البس ثوبا يعني آخر وأعطني إزارك حتى أغسله فقال صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر وهناك أيضا حديث خامس في المسألة وقد رواه يعني أبو داود وغيره وهو حديث صحيح أيضا صححه الإمام البخاري والدارقطني والحافظ ابن حجر وشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم والأئمة. وهو من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية إذا فكل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة وظاهرة على أن هناك فرقا بين بول الذكر الصغير وبين بول الأنثى الصغير وأن بول الأنثى الصغيرة لا بد أن يغسل كما يغسل بول الكبير وأما بول الذكر الصغير فإنه يكفي فيه ماذا النضح وأن يشبع بشيء من الماء ولا يلزم أن يغسل وأن يكافر بالماء كما يغسل يعني كما تغسل عادة النجاسة. إذن فهذه المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث المسألة الثانية إذا قلنا بأن بول الذكر الصغير يعني الصبي الصغير الغلام يكفي ماذا نظره ولا يلزم ماذا أن يغسل فإلى متى يبقى على هذا الحكم هل إلى أن يبلغ طبعا لا يبقى هذا الحكم قائما ما دام هذا الصبي يرضع لم يطعم بعد يرضع الحليب ولم يطعم بعد فإن يعني بوله يكفي فيه ماذا النضح. وأما إذا صار يأكل الطعام ويتغذى بذلك الطعام فإنه يعني يعود إلى الأصل والأصل في البول أنه ماذا يغسل وليس فيه النضح. إذا فنقول هذا الغلام الصغير ما دام رضيعا لم يأكل الطعام فإنه يكفي في بوله ماذا النضح. وأما إذا صار يعني يأكل الطعام ويستغني بالطعام عن اللبن فحينئذ لابد من ماذا من غسل بوله. الدليل على هذا القيد الدليل على هذا القيد وهذا الحد هو ما جاء في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، حيث قالت أو أنها أتت بابن لها لم يطعم. هذا يعني قيد مهم جدا، قالت لم يطعم، وهي طبعا لم تذكره عبث، لم تذكره إلا أنه مؤثر في الحكم. إذن فمفهوم كلامها أن صبيها لو أنه طعم لما كان حكمه كذلك، لكان حكمه مختلفا عما ذكرته. هذا هو المقصود، هذا هو مقصودها رضي الله عنها من ذكرها لهذا الأمر. إذن فدل ذلك على أن الصبي الذكر إذا صار يأكل ويطعم فحينئذ يلحق بوله ببول من؟ ببول الجارية، يلحق بوله ببول الجارية، ولابد أن يغسل حينئذ. ولهذا أيضا صح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الأولى، وينضح من بول الغلاة. قال علي ما لم يطعم، ما لم يطعم يعني هذا الغلاة، فإذا طعم فحينئذ لا بد من أن يغسل بوله أيضا. هذا هو المراد والمقصود. وثبت أيضا عن الحسن البصري رحمه الله عن أمه، يعني عن أم الحسن، أنها أبصرت أم سلمة، أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم. تأملوا إلى هذه القيود، أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية سواء طعمت أو لم تطعم. إذن فالحاصل الآن أن بول الغلام يكفي فيه النضح ما لم يطعم، يعني إذا كان يرضع ما يطعم فإنه يكفي فيه ماذا؟ النضح، ولا يلزم غسل بوله. وأما إذا صار يأكل ويطعم فحينئذ لا بد من أن يغسل بوله. إذن هذه مسألة مهمة لا بد من التنبه لها، لا بد من التنبه لها. ولكن قد يقول قائل إذا كان الصبي في الأصل يرضع، يعني غالب حاله أنه يرضع، ولكن أحيانا قد يأكل مثلا لقمة ولقمتين، يأكل مثلا أكلا يعني يسيرا اللقمة واللقمتين، فهل يصير بذلك الطعام اليسير كاللقمة واللقمتين، هل يصير بذلك يعني صبيا قد طعم وبالتالي لا بد من غسل بوله؟ نقول لا. لهذا بعض أهل العلم يعني وضح ذلك، فقال يعني المقصود بقولنا ما لم يطعم إذا صار الطعام هو غذاءه، إذا صار الطعام هو غذاءه يعني هو الذي يتغذى به ويشبعه. وأما إذا كان الذي يشبعه هو اللبن، يعني غالب أكله اللبن والذي يشبعه هو اللبن، وإنما يأكل فقط يعني لقمة أو لقمتين من الطعام هكذا عرضا، يعني هاتان أو هذه لقمة أو لقمة لا تؤثر، وإنما يكون الطعام مؤثرا في الحكم إذا صار هذا الطعام هو غذاءه، هو غذاءه. هذا واضح إن شاء الله. قد يقول قائل طبعا يعني هناك بعض الصبيان نصفه يعني نصف وجباته باللبن والنصف الآخر بالطعام، يعني أمه مثلا تجمع له بين اللبن والطعام، مثلا في أول النهار مثلا تعطيه مثلا لبن، ثم مثلا في وجبة أخرى تعطيه طعاما. فنقول نحن ما دام أن هذا الطفل يعني صار يطعم في بعض الوجبات ويتغذى بذلك الطعام، نقول هذا الصديق الطعمة. إذن فلا بد من أن يغسل ماذا؟ بوله، يعني إذا كان يتغذى بهذا الطعام ويستغني به يعني في بعض الوجبات عن اللبن، يعني يكون هذا الطبيب خلاص انتهى الطعم الطعام، وبالتالي فلا بد من أن يغسل بوله ويلحق بوله ببول الجاري. ومقصودي بالكلام السابق يعني الطبيب الذي يكون يعني غالب حاله أنه يروع، يعني الطبيب الذي ينضح بوله هو الرضيع الذي يتغذى بماذا؟ باللبن، ووجبته التي تشبعه من اللبن. وأما إن طعم شيئا فهي فقط يعني لقمة أو لقمتان، يعني لا تغذيه، يعني لا يكبر بها ولا ينمو بها، هذا هو المقصود. وأما إذا كان يعني في بعض الأحيان يتغذى باللبن، وفي أحيان أخرى يتغذى أيضا بالطعام بحيث يكون هذا الطعام له كوجبة يعني تشبعه ويتغذى بها وينمو بها، فحينئذ يعني يخرج من هذا الحكم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ونلحقه حينئذ بماذا؟ بالجارية. يعني أظن أن يعني المسألة الآن يعني صارت مفهومة. إذا فالصبي الذكر الذي ينفح بوله هو الذي لم يطعم ولا يتغذى جسده بالطعام، لا ينمو جسده بالطعام، وإنما غذاؤه من اللبن ونموه أيضا من اللبن، هذا هو المقصود. مسألة أخرى تتعلق أيضا بهذه القضية، لماذا فرق الشارع بين بول الذكر وبين بول الأنثى؟ لماذا نقول يعني بول الذكر يلي فيه النضح، وأما بول الأنثى ولو كانت صغيرة فلا بد من أن يغسل كما يغسل بول الكبيرة؟ لماذا فرق الشارع بينهما، وما الحكمة في هذا التفريق؟ طبعا الأصل في المؤمن أن يسلم للأحكام الشرعية ولو لم تتبين له ماذا؟ الحكمة، ولو لم يتبين له وجه التفريق، هذا هو الأصل. فالأصل في المؤمن والمسلم أن يكون مسلما، إنما كان أولى المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هذا هو حال المؤمن والمسلم، مسلم لأحكام الله تبارك وتعالى الشرعية، فهو يمتثلها وإن لم يفقه معناها. ولهذا يعني لما يعني جاءت امرأة إلى بعض الصحابيات وسألتها قالت لها لماذا الحائض إذا حاضت فإنها تترك ماذا؟ الصلاة والصوم، صح ولا لا؟ تترك الصلاة والصوم. قالت لها لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا تقضي الصوم ولا تقضي ماذا؟ الصلاة. فقالت لها أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج الذين يعني لا يأخذون إلا بنصوص القرآن، وأما النصوص النبوية فإنهم لا يلتفتون إليه؟ قالت لها أحرورية أنت؟ كانت المرأة تحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. إذن يعني بينت لها السنة، فهذه يعني من أعظم الحكم، يعني كون هذه سنة وشرع جاء به الله تبارك وتعالى ونحن نقبله، هذا من أعظم الحكم طبعا، هذا من أعظم الحكم، لأن هذه التشريعات في الحقيقة يعني فيها ابتلاء للناس، فيها ابتلاء للناس، الناس يبتلون بمثل هذه التشريعات، ومنهم من يتفلسف مع هذه التشريعات ولا يأخذ بها ولا يسلم لها، ومنهم من هو مؤمن بالله مسلم لله تبارك وتعالى، كلما جاءه شيء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت وأطعت. إذن هذه من أعظم الحجة، ابتلاء الناس والتمييز بين الصادق والكاذب والمنافق. ولهذا طبعا القبلة لما حولت من بيت المقدس إلى مكة يعني كان في ذلك أعظم ابتلاء وفتنة للناس، وكان هذا التحويل سببا في ردة بعض الناس والعياذ بالله. إذن فهذه كما قلت يعني كون الإنسان يعني يجد بعض الأحكام الشرعية يعني تفرق بين كذا وكذا، فالواجب على الإنسان أن يكون يعني موقفه البديهي يعني المسارعة إلى يعني أخذ شرع الله تعالى والعمل به والتمسك به دون أن يقابل ذلك بفلسفة ونحو ذلك. ولهذا بعض الناس مثلا تجده مثلا يعني يلبس تجد مثلا بعض الرجال يعني يلبس الذهب، يلبس الذهب، وإذا حدث بالتحريم يقول كان مانيش مقتنع. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة التي لأجلها أباح الله تبارك وتعالى الذهب للنساء وحرمه على الرجال؟ ما هي الحكمة؟ إذا فهو في يعني في ذهنه إذا لم يقف على حكمة مقنعة في ذلك، إذا فالأصل أن يعني يلبس معاذ الله. طبعا هذا يعني هذا في يعني إيمانه يعني دخله في إسلامه نظر. المسلم هو الذي يسلم لأحكام الله تبارك وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عياذ بالله. إذا فالشاهد أن الإنسان عليه أن يكون مسلما لأحكام الله، هذا هو الواجب. ثم بعد ذلك إذا تبينت له حكمة أو حكم فذلك كما يقال نور على نور. وأما أن يجعل التماس الحكمة هو الأصل فهذا طبعا ليس يعني من هدي يعني أهل السنة، وليس هو من طبيعة يعني أهل العلم. المهم أن يعني هذا التفريق الذي جاء في هذه الأحاديث يعني حاول بعض العلماء أن يلتمسوا له حكمة أو حكمة، فذكروا يعني عدة حكم، ذكروا عدة حكم. وهذه الحكم طبعا أنا شخصيا يعني لم أقتنع بأي شيء منها، يعني كل هذه الحكم التي يعني ذكرت يعني فيها نظر، ولكن أنا أذكرها يعني لكم من باب الفائدة. فمنهم من قال إنما فرق بين الذكر والأنثى في كيفية يعني تطهير يعني بوله، لأن الذكر تحبه النفوس، الذكر تحبه النفوس، يعني الرجل يعني الزوج إذا جاءه ذكر قالوا فإنه يفرح به أكثر من الأنثى، وبالتالي فهذا الذكر يعني تحبه النفوس، وبالتالي فإنه يعني تحمله أكثر، فالرجل تجده يحمل الذكر أكثر من حمله للأنثى، وبالتالي فهو يتعرض لبول الذكر أكثر من تعرضه لبول الأنثى، فلأجل هذا خفف الشارع فيما يتعلق ببول الذكر، لأن الناس يبتلون به أكثر يعني يصابون به أكثر لكون الناس يحملون الذكران أكثر من الإناث. هذا سبب وحكمة من الحكم. وبعضهم قال سبب التفريق بينهما يعني عائد إلى طبيعة يعني بول الذكر وبول الأنثى، يعود إلى طبيعة بول الذكر وبول الأنثى. قالوا لأن بول الأنثى ولو كانت جارية صغيرة قالوا لأنه غليظ، لأنه غليظ وشديد. قالوا بينما يعني بول الذكر الغلام الصغير يعني يكون لطيفا، يكون لطيفا، ف فلأجل ذلك فرق الشارع بينهم. وهذا أمر فيما أذكر يعني ذكره ابن القيم رحمه الله. ومنهم من قال بل السبب في ذلك أن الذكر إذا بال فإن بوله ينتشر، يعني ينتشر على الثوب، يعني المساحة والبقعة التي يصيبها بول الذكر تكون أكبر وأكثر، بخلاف بول الجارية. الجارية إذا بالت فإن يعني بولها لا يصيب إلا مكانا صغيرا، وبالتالي فإذا وصل هذا المكان الصغير فلا يكون في ذلك مشقة. قالوا بخلاف الذكر إذا بال فإن بوله ينتشر ورفعته تكون أوسع، وبالتالي لو أمر الشارع الإنسان أن يغسل هذا المكان أو هذه البقعة الكبيرة لكان في ذلك نوع مشقة. فهذه كما قلت يعني بعض الحكم، هذه يعني بعض الحكم التي ذكرها يعني العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة. كانت هناك مسألة رابعة ولكني نسيته، استحضرتها الآن مرتين ونسيته. يغسل من نور الجارية، طيب بعد إذا تذكرتها بعد ذلك يعني سأذكرها إن شاء الله. ننتقل الآن إلى حديث آخر. طيب قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك نعم المسألة الآن تذكرتها. الذين قالوا من العلماء بأن بول الذكر يكفي فيه ماذا؟ النضح. وهم من يا جماعة؟ الشافعية والحنابلة الذين قالوا بأن بول الذكر يكفي فيه النضح. اختلف هؤلاء في بول هذا الذكر هل هو طاهر أم أنه نجس، اختلفوا في ذلك. فبعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بنضحه فقط لأنه طاهر ليس بنجس، وما دام ليس بنجس إذا لا يلزم غسله، لأن الذي يلزم غسله هو النجس. إذا فذهب يعني بعض العلماء إلى أنه طاهر، ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه. ولكن الذي عليه أكثر يعني هؤلاء وهو الصحيح أنه نجس إلا أنه خففت ماذا؟ يعني نجاسته، خففت ماذا؟ نجاسته. إذن هو نجس ولكن نجاسته مخففة، ولهذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بنضح هذا البول ويعني أمره بنضحه. يعني هذه المسألة التي يعني كنت أود أن أذكرها لكم. طيب يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك، أنا أسرع الآن أحاول أن ننهي هذه الأحاديث لننتهي من هذا الباب. يقول الحافظ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال متفق عليه. أولا فيما يتعلق بتخريج الحديث، طبعا الحديث صحيح مروي في الصحيحين البخاري ومسلم، فهو في غاية الصحة كما قال يعني بعض أهل العلم. أما صحابي الحديث فروي هذا الحديث هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه، وهي أخت عائشة رضي الله عنها، هي أخت عائشة رضي الله عنها، وكانت أكبر من عائشة بعشر سنوات. أسماء كانت أكبر من عائشة بعشر سنوات، وهي الملقبة بماذا؟ ذات النقاطين. وأسماء رضي الله عنها هي امرأة الزبير بن العوام، يعني زوجها كان الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وهي أم عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف أيضا وهو من صغار الصحابة، وهي أم عبد الله بن الزبير. وكانت وفاة هذه الصحابية سنة 73 أو 74 من الهجرة كما قال الحافظ في التقريب. إذن توفيت إما سنة 73 هجرية أو سنة 74 هجرية، وماتت عن عمر يناهز 100 سنة، يعني عاشت 100 سنة كاملة. ومن العجيب طبعا أنهم ذكروا في ترجمتها بأنه لم يسقط لها ولا سن واحد، يعني عاشت لمدة طويلة وأسنانها كلها صحيحة، لم يسقط لها ولا سن واحد، ولا فقدت أيضا عقلها، يعني بلغت 100 سنة وهي في كمال عقلها رضي الله عنها، إلا أنها في يعني آخر عمرها فقدت بصرها، فقدت يعني بصرها. فهذا يعني تعريف مختصر بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. إذن يقول المؤلف: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحي، قال أي أفتى فيه وبين حكمه. قال في دم الحي يصيب الثوب، يعني يصيب الثوب، وعادة هو يصيب ثوب المرأة. إذن فدم الحي إذا أصاب ثوب المرأة ما حكمه، يعني كيف يطهر، كيف يعني تزال نجاسته. فقال عليه الصلاة والسلام: في دم الحيض يصيب الثوب تحته. والخطاب طبعا هنا موجه للمرأة، ولكن من الممكن أن يقوم مقام المرأة الرجل، المهم أن تزول النجاسة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: تحته، يعني على المرأة أولا أن تحت دم الحيض. ما معنى تحته؟ ما معنى تحته؟ أي تحكه. قوله هنا تحته أي تحكه بالكاف. وفائدة هذا الحد كما قال العلماء هو إزالة عين النجاسة، لأن الدم طبعا إذا يبس على الثوب يعني يكون له ماذا؟ جرم وعين. إذا فعلى المرأة أن تحك ذلك المكان إما بظفر أو آلة ونحو ذلك، إذا تفك ذلك المكان حتى يزال أو تزال عين النجاسة، يعني ذات النجاسة، فلا تبقى أو لا يبقى للنجاسة جرم وعين، إذا لإزالة جرم وعين النجاسة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم تقرصه بالماء. ثم تقرصه بالماء، ما معنى تقرصه؟ كلكم يعرف معنى هذه الكلمة لأنها موجودة عندنا في العامية. كي تمسك واحد يدي الدائرة وش معنى؟ ها؟ قرص، هذا هو القرص. تقرصه من القرص الذي نعرفه كلنا، وهو الدلك بأطراف ماذا؟ الأصابع. تمسك شيئا بأطراف أصابعك وتضغط عليه، هذا هو القرص. إذا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تقرص مكان ذلك الدم، ولكن قال تقرصه بماذا؟ بالماء. إذا تبلل أصابع يديها، تبلل أصابع يديها وتقرص ذلك المكان، تقرص ذلك المكان. وفائدة هذا القرص كما قال العلماء ليخرج من الثوب الدم الذي شربه الثوب. طبعا الثوب إذا سال عليه دم فإن الثوب يعني يشرب، يعني يشرب شيئا من ذلك الدم، الثوب يشرب شيئا من ذلك الدم. فيعني فائدة هذا القرص بالماء يعني إخراج ذلك الدم الذي شربه الثوب، الذي شربه الثوب. إذا قال عليه الصلاة والسلام ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. وقوله هنا تنضحه قال العلماء أي تغسله بالماء. إذا فالمرأة إذا رأت دم حيضا على ثوبها وأرادت أن تطهر ذلك الثوب لتصلي فيه مثلا فعليها أولا أن تحك ذلك الدم ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه أي تغسله بالماء. قال عليه الصلاة والسلام ثم تصلي فيه. وهذا يعني أنها إذا فعلت ما سبق يكون ثوبها قد طهر وزالت عنه النجاسة وبالتالي فيمكن للمرأة أن تصلي في ذلك الثوب. إذا فهذا الحديث طبعا لماذا ذكره الحافظ تحت هذا الباب؟ لأنه أولا يدل على نجاسة دم الحيض ويوفيه أيضا بيان كيفية إزالة هذه النجاسة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزال نجاسة الحيض. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن دم الحيض على المرأة أن تحكه ثم تقرصه بالماء ثم تغسله بالماء فإذا فعل ذلك فإنه يتنظف ذلك الثوب ويتطهر من تلك النجاسة ولها حينئذ أن تصلي فيه. إذا فهذا الحديث يدل على أن يعني الثوب الذي يكون عليه يعني دم نجس كدم الحيض فإنه يعني يتطهر بمثل هذا العمل فإنه يتطهر ويصير طاهرا بمثل هذا العمل. طيب هل يلزم للمرأة أن تستعمل معه صابون؟ طبعا هذا فيه تفصيل فيه خلاف طبعا بين العلماء منهم من قال لا بد أن تستعمل بعض المواد الحادة حتى يذهب يعني أثر تلك النجاسة. المهم أن هذه المسألة يعني فيها خلاف سأذكرها في الحديث الآتي إن شاء الله يريد ينصرف ينصرف بدون استئذان. طيب إذا قلنا بأن يعني الثوب إذا كان عليه دم حيض فإنه يتطهر بمثل هذا العمل. قد يقول قائل الآن لو أننا أخذنا ثوبا فيه يعني دم نجس وألقيناه في غسالة هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ مع أن الغسالة قد لا تحك كما يحك الظفر وقد لا تقرص كما تقرص الأصابع فهل هذا يكفي؟ نقول نعم يكفي. لأن المقصود بهذا العمل المقصود بهذا العمل هو إزالة ماذا؟ النجس. ومن المعلوم أن الثوب إذا كان فيه يعني دم النجس دم حيض نجس وألقي في الغسالة فإن الغسالة تطهره طبعا. ولكن لو أخرجنا هذا الثوب من الغسالة ووجدنا أثر النجاسة يعني لا يزال بالتالي نقول إذا لابد من تطهير ذلك المكان. إذا المقصود لم يتم بدوران هذه الغسالة إذا لابد من أن يزال باستعمال ماذا؟ اليدين. طيب نعود إلى حديث أسماء. إذا عرفنا الآن يعني شرح يعني حديث أسماء وطبعا المسائل التي يعني تؤخذ من هذا الحديث يعني واضحة. فمما يعني يؤخذ من هذا الحديث من فوائد ومسائل أولا نجاسة دم الحيض نجاسة دم الحيض. والمسألة الثانية تتعلق بكيفية يعني تطهير هذه النجاسة ففي هذا الحديث أيضا أن يعني هذه النجاسة تزال بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حك وقرص بالماء وغسل ومسح بالماء أيضا. قال الحافظ بعد ذلك وهو تقريبا آخر حديث في هذا الباب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت حولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. قال أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. أولا فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث، قول الحافظ رحمه الله تعالى أخرجه الترمذي، هذا فيه وهم من الحافظ رحمه الله، فالترمذي رحمه الله لم يخرج هذا الحديث في سننه، لم يخرج هذا الحديث في سننه ولا رواه فيه بسنده، وإنما أشار إليه مجرد إشارة فقط. وهذه عادة معروفة عند الترمذي رحمه الله، فإنه إذا روى يعني حديثا ما أو بعض الأحاديث يتبعها بماذا؟ بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يعني يشير إلى أحاديث أخرى جاءت بمعنى هذه الأحاديث التي رواها. وطبعا الترمذي رحمه الله إذا قال له في الباب مثلا عن علي أو عن أبي هريرة أو عن ابن عمر، هذا لا يعني أنه روى ذلك الحديث، لأنه لم يسقه لا بسنده ولا بلفظه، بل هي مجرد إشارة. إذا فهذا الحديث حديث أبي هريرة إنما أشار إليه الترمذي فقط، حيث قال وفي الباب عن أبي هريرة، إلا أنه لم يروي هذا الحديث عن أبي هريرة. وبالتالي فقول الحافظ يعني في تخريج هذا الحديث أخرجه الترمذي، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الترمذي لم يخرجه. ولهذا الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث في فتح الباري ولم يعزه للترمذي، قال رواه أبو داود وغيره، وكلام الحافظ في الفتح أصح من كلامه هنا في بلوغ المرام. وعذر الحافظ طبعا أنه يكتب من حفظه، الحافظ طبعا كتابه هذا يكتبه من حفظه، يكتبه من حفظه، ولا شك أن من يكتب لك مئات الأحاديث من حفظه لا إشكال بأن يعني يخطئ في حديث أو اثنين فيقول مثلا رواه الترمذي وهو واهم في ذلك، فهذا طبعا يعني لا غير فيه على الحافظ رحمه الله تعالى. إذا فهذا الحديث لم يخرجه الترمذي، وإنما رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود في السنن، وغيرهما من الأئمة. وأما الترمذي فاكتفى بالإشارة إليه بقوله وفي الباب عن أبي هريرة، هذا أولا. ثانيا قول الحافظ رحمه الله وسنده ضعيف. طبعا الحافظ رحمه الله ضعف سند هذا الحديث لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة طبعا ضعيف من قبل حفظه، ضعيف من قبل حفظه. وقد ذكر يعني بعض أهل العلم بأن ابن لهيعة رحمه الله وكان طبعا من كبار العلماء والحفاظ، إلا أنه يعني أولا قال انشغل بالقضاء، انشغل بماذا؟ بالعمل والقضاء ونحو ذلك، مما يعني جعله يعني ينشغل عن الحديث. والحديث النبوي طبعا الحافظ حتى يصبح حافظا لابد أن يمارسه ليل نهار، لابد أن يمارسه ليل نهار، فلو غفل عنه مدة لنسيه، لأن الحديث يحتاج إلى يعني مذاكرة ومراجعة. فذكر يعني في ترجمة عبد الله بن لهيعة بأنه كان منشغلا فيعني صار يعني ينسى. أضف إلى ذلك أنه كان يعني كثيرا ما يحدث من كتبه، يعني كان إذا أراد أن يحدث لا يحدث من حفظه، إنما يحدث من ماذا؟ من كتبه. قالوا فاحترقت كتبه، احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه ويخبر، صار يحدث من حفظه ويخبر. ولهذا فالحديث باللهيعة، حديث باللهيعة في جملة ضعيف، والذي ذكر غير واحد من أهل العلم أن هناك من الأئمة من إذا روى عن عبد الله بن لهيعة فحديثه عنه صحيح، لأنهم رووا عنه ماذا؟ قديما، قبل أن يعني يسوء حفظه وقبل أن تحترق كتبه. فهناك أئمة رووا عن عبد الله بن لهيعة قديما وروايتهم عن ابن لهيعة ثابتة صحيحة. ومن أولئك الأئمة عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري، وهناك أيضا قتيبة بن سعيد وغيرهما. يعني هناك يعني جمع، حتى بعض يعني طلبة العلم يعني كتب رسالة في ذلك، يعني جمع يعني أسماء الأئمة الذين إذا رووا عن ابن لهيعة تكون روايتهم صحيحة. فمن هؤلاء الأئمة هذين اللذين ذكرتهما، ابن وهب وقتيبة بن سعيد، وكلاهما قد روى عن ابن لهيعة هذا الحديث، كلاهما روى عن ابن لهيعة هذا الحديث. ولهذا يعني الصحيح أن هذا الحديث حديث صحيح وثابت، ولهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 298. إذن فنقول هذا الحديث ليس ضعيفا كما قال الحافظ، بل هو حديث يعني ثابت وصحيح. هذا فيما يتعلق بالتخريج. ما يتعلق بمعنى الحديث، ما يتعلق بمعنى الحديث، هذه قولة يعني صحابية تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية يعني غسل دم الحيض، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها الكيفية. فقالت هنا: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، لو أنني استعملت هذه الطرق، حككت الثوب وقرصته وغسلته بالماء، ومع ذلك بقي يعني أثر الدم. يعني أحيانا الدم خاصة إذا كان يعني مرت عليه مدة طويلة وأراد الإنسان أن يغسله، قد لا يذهب يعني أثر الدم تماما، ويبقى يعني شيء من أثره ولونه على الثوب. فهذه الصحابية تسأل عن حكم هذا الثوب الذي غسلته المرأة كما ينبغي ومع ذلك بقي فيه أثر الدم، فقالت: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم أي أثره، فقال عليه الصلاة والسلام لها: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والمعنى أنك إذا غسلت الثوب كما ينبغي ومع ذلك بقي أثر ذلك الدم، فإن ذلك الأثر لا يضر بحمد الله، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى، فلا يضر يعني ذلك الأثر الذي يبقى ما دام أن الإنسان يعني غسله وبذل جهده في غسله ومع ذلك بقي أثر لذلك الدم، فإنه لا يضر، ويجوز للمرأة أن تصلي فيه ولو بقي فيه يعني أثر الدم. هذا هو معنى الحديث. والمسألة التي أردت أن أثيرها تحت هذا الحديث هو مسألة يعني حكم تطهير دم الحيض من الثوب. إذا كان هذا الدم لا يمكن إزالته تماما إلا باستعمال مادة تزيله كالصابون ونحو ذلك، فهل يلزم أو تلزم المرأة باستعمال تلك المادة؟ طبعا هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم أن يستعمل مع الماء شيء آخر لإزالة نجاسة دم الحيض، بل يكفي المرأة أن تستعمل الماء فقط ولا تلزمها مادة أخرى ولو كانت موجودة معها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بقولة، قال لها: يكفيك الماء ولا يضر بأثره. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان دم الحيض لا يزول تماما إلا باستعمال مادة أخرى، وكانت هذه المادة موجودة ومتيسرة فلابد من استعمالها، فلابد من استعماله. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح القول الثاني، وهو أن إذا كان دم الحيض لا يزول بمجرد استعمال الماء، بل لا يزول إلا باستعمال مادة أخرى كالصابون ونحو ذلك، وكانت هذه المادة متيسرة فإنه لابد من استعماله، لابد من استعماله. والدليل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكيه بضلع أو بضلع، يعني بعرض، حكيه بضلع. ثم قال: واغسليه بماء وسدر. واغسليه بماء وسدر، والسدر شرحناه هو عبارة عن نفس، كما كان قديما يستعمل وهو بمثابة الصابون، يعني هو بمثابة الصابون اليوم، يعني عبارة عن نفس يعين على ماذا؟ على يعني تنظيف الثياب ونحوه. فقال عليه الصلاة والسلام: اغسليه بماء وسدر. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وصححه الشيخ الألباني في تخريجه لكتاب صحيح سنن أبي داود، إذا فهو حديث ثابت صحيح. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها باستعمال السدر مع الماء، باستعمال السدر مع الماء. قد يقول قائل: هذا الحديث ألا يتعارض مع حديث أبي هريرة؟ نقول: لا، لا تعارض بينهما، فيمكن الجمع بينهما كما قال أهل العلم، وهو أن الدم إذا كنا بحاجة إلى أن نستعمل معه مادة أخرى لإزالته فلا بد من استعمالها عملا بحديث اغسليه بماء وسدر، ثم بعد استعمال هذا السدر أو هذا الصابون ومع ذلك بقي أثر الدم، فحينئذ يأتي هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يضرك أثره. إذا فالإنسان يعني يبذل عليه أن يبذل وسعى لإزالة النجاسة تماما، وبعد بذله لما يمكن بذله ومع ذلك يبقى يعني أثر يعني هذا الدم، فحينئذ لا يضر ذلك الأثر، وله أن يصلي في ذلك الثوب ولو بقي يعني أثر لذلك الدم النجس. فهذا ما أردت ذكره في هذا المجلس، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرح في الباب الرابع وهو باب الوضوء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى اعدلوا تراصوا ولا تختلفوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا بين المناكب والأقدام، ولا تذروا الفروجات يتخللها الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.